أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام. اللهم رد عنا كيد الكائدين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. هل نحن في زمان ابن الأشعث؟ هل تعرفون من هو ابن الأشعث؟ عبد الرحمن ابن محمد الأشعث، ذلك الرجل الذي قام بالخروج على الخلافة الأموية، وكانت فتنة شديدة دخل فيها عشرات من العلماء ومن العباد ومن الصالحين، وقتلوا فيها عن بكرة أبيهم. قال العجلي: لم ينجو من فتنة ابن الأشعث بالبصرة إلا رجلان، محمد ابن سيرين ومطرف ابن عبد الله، ولم ينجو منها بالكوفة إلا إبراهيم النخعي وخيثمة الجعفي. يعني الناس كلها والعلماء والصالحين، بل كان في هذه الفتنة بعض الصحابة ونالهم بعض الأذى بسببها، مع أنهم لم يشاركوا فيها البتة. ومن هؤلاء سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه، كما سيتبين لنا حينما ندرس هذه الفتنة وهذا الظرف التاريخي الخطير الذي نحتاج إلى تأمله ونحن نرى هذه الفتن من حولنا. هو ابن الأشعث لماذا خرج أولا على الخلافة وعلى الحجاج ابن يوسف الثقفي خاصة؟ طبعا لما نقول الحجاج ابن يوسف الثقفي يبقى نتكلم عن رأس الظلم، رأس الجبروت، رأس سفاكي الدماء. كان كما قال الإمام الذهبي، كان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء، ومع ذلك كان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة، وكان يعظم القرآن. ورغم هذا يعرف الناس حجم المظالم التي صنعها الحجاج ابن يوسف الثقفي. قام عليه ابن الأشعث أولا لظلمه ولسفكه الدماء بغير حق، ثالثا لتأخيره الصلوات. ايه تأخير الصلوات؟ كان يخلي وقت الصلاة ليس على ميقاته المعلوم، كانوا يؤخرونه ويصلونه في وقت ليس بالوقت الفاضل للصلوات. الحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: كيف انت اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها او يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة. وقال الامام النووي: فيه دليل من دلائل النبوة، لأن هذا حدث في زمن بني أمية. وهذا مما قلنا أن ابن الأشعث قام على الحجاج ابن يوسف الثقفي بسبب ذلك. طبعا من البلايا التي صنعها الحجاج ابن يوسف الثقفي كما يقول الإمام الذهبي أيضا حصار لابن الزبير عبد الله ابن الزبير بالكعبة، ورميه للكعبة بالمنجنيق حتى أحرقت، وإذلاله لأهل الحرمين، ثم ما كان من ولايته على العراق والمشرق 20 سنة، 20 سنة على هذا الوضع. ومع هذا كان العلماء يرون عدم الخروج عليه كما سيتبين لنا. لكن كان صنيع عبد الرحمن بن الأشعث ذلك، فخرج علماء وفقهاء وقراء وصالحون، خرجوا طوعا لله على حسب اجتهادهم وعفى الله عنهم، خرجوا مع ابن الأشعث. قال مالك بن دينار خرج مع ابن الأشعث 500 من القراء كلهم يرون أنه لابد أن يقاتل الحجاج. وقال الذهبي عبد الرحمن ابن محمد ابن الأشعث ابن قيس الكندي بعثه الحجاج، اعرفوا القصة بقى، بعثه الحجاج على سجستان بلاد ما وراء النهر اللي هي بلاد جنوب شرق آسيا ومنطقة إيران الحالية، فكان والي عليها. فلما كان ما كان ثار هناك يعني أعلم الثورة وأقبل في جمع كبير وقام معه علماء وصلحاء لله تعالى عشان الحجاج أمات الصلاة لجوره لجبروته. حدث ذلك سنة 81 من الهجرة، وبدأت بينهم وبين الحجاج حروب ووقائع شرسة حتى قتل فيها خلق كثير. وانتهت هذه الحروب سنة 83 بهزيمة ابن الأشعث. يقول الإمام الذهبي خرج معه الناس وعمل مع الحجاج تلك الحروب المشهورة التي لم يسمع بمثلها، بحيث يقال إنه عمل معهم 81 مصافا معظمها على الحجاج. يعني كانت في البداية الدولة والغلبة لابن الأشعث، لكن في الآخر خذل ابن الأشعث وانهزم وظفروا به وهلك. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية بيتكلم عن أحداث سنة 83 عشان اللي عايز يراجع ويقرأ باستفاضة حول هذه الفتنة العمياء، فتنة ابن الأشعث. قال وفيها فقد جماعة من القراء والعلماء الذين كانوا مع ابن الأشعث، منهم من هرب ومنهم من قتل في المعركة ومنهم من أسر فضرب الحجاج عنقه ومنهم من تتبعه الحجاج حتى قتله. وقد سمى منهم خليفة ابن خياط طائفة من الأعيان. اسمعوا بقى مين اللي خرج مع ابن الأشعث: سعيد بن جبير، عبد الرحمن ابن أبي ليلى أحد أكابر علماء الكوفة، الشعبي، عبد الله بن شداد، محمد بن سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود أولاد الصحابة، عطاء بن السائب، المعرور بن سويد، زبيد بن الحارث وغيرهم. وهنا ينبغي أن نعرف شيئا، أن العلماء حينما تكلموا حول هذه الفتنة نصوا على خطأ ابن الأشعث. الإمام ابن كثير يقول والعجب كل العجب من هؤلاء الذين بايعوه، يعني بايعوا ابن الأشعث، بايعوه بالإمارة وليس من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، فإزاي ينصبوه؟ المفترض أن يكون خليفة المسلمين كذلك. قال وإنما هو كندي من اليمن. دي مسألة فقهية معلومة في السياسة الشرعية، إن الخلافة ينبغي تكون في قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة فيها كلام كثير في واقعها الحالي لا سيما مع غياب الخلافة الإسلامية أصلا. قال وقد اجتمع الصحابة يوم الثقيفة على أن الإمارة لا تكون إلا في قريش. ومعلوم هذه المسألة التي جعلت الصديق يجعل الأمر في المهاجرين وليس في الأنصار في ثقيفة بني ساعد. فقال ابن كثير ولهذا لما كانت هذه زلة وفلتة لما أخطأوا نشأ بسببها شر كثير فهلك فيها خلق كثير. ده حاجة، دي رؤية الإمام ابن كثير. بعض العلماء لما تكلموا عن هذه الفتنة أثنوا ثناء بالغا، الكلام بقى في التاريخ، على جهود من حاول إطفاء هذه الفتنة، وأشهر هؤلاء الحسن البصري. ولو عايزين يعني النهاردة نقول من لهذه البلاد بأمثال الحسن البصري، قتادة يقول كان مطرف ابن عبد الله بن الشخير، إذا كانت الفتنة نهى عنها وهرب، أدي المسالك كيف نتعامل مع الفتن. مطرف يعمل إيه؟ يعتزلها، يسيبها ويفر منها. أما الحسن البصري فكان ينهى عنها ولا يبرح. وكان مطرف يقول ما أشبه الحسن إلا برجل يحذر الناس السيل ويقوم بسننه، يعني بطريقه، يعني يقف دون أن يحدث. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، وهذا شأن الفتن كما قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. فإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. هذا الكلام في منهاج السنة النبوية في الجزء الرابع صفحة رقم 343. الحسن البصري كان كما قلنا يحاول إطفاء هذه الفتنة ما استطاع. يقول أيوب السختياني: قال لي الحسن: ألا تعجب من سعيد بن جبير؟ دخل علي فسألني عن قتال الحجاج ومعه بعض الرؤساء، يعني أصحاب ابن الأشعث. كان بيقول إزاي سعيد بن جبير أصلا فقه وعلمه يخليه يقع في هذه الفتنة العمياء، لكن هكذا الفتن. وقال سليمان بن علي الربعي: لما كانت الفتنة فتنة ابن الأشعث قاتل الحجاج هؤلاء، فانطلق عقبة ابن عبد الغافر وأبو الجوزاء وعبد الله ابن غالب، هؤلاء الثلاثة في نفر من نظرائهم، فدخلوا على الحسن فقالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية؟ داخلين علينا ويقولوا لك نعمل ايه، اخواننا بيقتلوا، احنا عايزين نسفك دماء هذا الرجل الطاغية الذي يسفك دماء المسلمين، ايه رأيكم؟ الذي سفك دماء حتى في الحرم، فما تصنع في هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام واخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ وذكروا افعال الحجاج. فقال الحسن: ارى الا تقاتلوا، فانها ان تك عقوبة من الله فما انتم برد عقوبة الله باسيافكم، وان يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلج. فشتموا الحسن بالضبط زي ما بيحدث عادة في اوقات الفتن، فتلاقي اسلوب التهميش للعلماء والتنقص لهم والتقليل من مكانتهم. فاذا رأوا الشيخ يقول: اخرجوا، دافعوا، ردوا الكذا، هؤلاء يثنون عليه ويقولون: شجاع، جريء، هذه هي الرجال. واذا وجدوه لا يقول بمثل ذلك نصبوا له العداء وقالوا: عميل، مداهن، لا ينكر، جبان. وكثيرا ما يحدث ذلك بين اصحاب التعالم واصحاب الاهواء بشكل عام، ممن يقل نصيبهم من العلم ويكثر نصيبهم من الجهل والهوى. فترى الواحد منهم يقول للشيخ: ان لم تقل بكذا فستسقط من عيني، وساقول واقول، وهذه الرموز ينبغي ان تسقط، وهؤلاء ينبغي ان يسكتوا، ونحو من ذلك. فهؤلاء الثلاثة نفر ممن كانوا من اصحاب الفتنة وممن كانوا في جيش ابن الاشعث سفه الحسن البصري، لانه قال لهم: ان تكن عقوبة من الله فما انتم برد عقوبة الله باسيافكم، وان يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فخرجوا مع ابن الاشعث، فهؤلاء الثلاثة قتلوا جميعا. وقال ابو التياح: شهدت الحسن البصري وسعيد ابن ابي الحسن، وهو اخو الحسن البصري، حين اقبل ابن الاشعث، وكان الحسن نهى عن الخروج الى الحجاج، وكان يأمر بالكف. الحسن البصري كان سلبي، الحسن البصري كان خائنا، كان عميلا، كان لا يمثل هدي السلف. هل هذا يحق ان يقال؟ وسترون كلام اهل العلم بعد هذه الفتنة، وكيف تكلم شيخ الاسلام تيمية خاصة عن صنيع هؤلاء الاعلام من سلفنا الصالح، عشان ما يحصلش بعد كده الله يكرمكم ونلاقي بعد ذلك كلام لا يليق بأي حال من الأحوال بالعلماء، وكأن العلماء هؤلاء ليس لهم حرمة، ويبدو التناطح والتناظر، والشيخ فلان قال والشيخ علان بيحمل. فاتقوا الله، واتقوا الله في ألسنتكم، لا سيما في وقت الفتن، فمن صمت نجا، أي في الفتن ابتداء. فكان هذا الحسن وسعيد بن أبي الحسن، وكان الحسن ينهى عن الخروج إلى الحجاج، وكان يأمر بالكف، وكان سعيد ابن أبي الحسن يحضر. ثم قال سعيد فيما يقول: فما ظنك بأهل الشام إذا لقيناهم غدا؟ فقلنا: والله ما خلعنا أمير المؤمنين ولا نريد خلعه، ولكن نقمنا عليه استعماله الحجاج فاعزله عنا. فلما فرغ سعيد من كلامه، خدوا بالكم بقى من الايه المسألة دي، الأخين أخوه مش عاجبه، سعيد بن أبي الحسن مش عاجبه الوضع، وبيقول له: لا، احنا لازم نتصرف، احنا لازم نبقى سلبيين، مش لازم نعمل حاجة. فلما فرغ سعيد من كلامه تكلم الحسن فقال بعدما حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس، إنه والله ما سلط الحجاج عليكم إلا عقوبة، والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة. فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف، ولكن عليكم بالسكينة والتضرع، فإن الله تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وما ما ذكرت من ظني بأهل الشام فإن ظني بهم أن لو جاءوا فألقمهم الحجاج دنياه ولم يحلهم على أمر إلا ركبوه، هذا ظني بهم. أنا مش شايف يعني أن الدنيا هتبقى سلام وأمان وأن الوضع زي ما أنت شايف. فسأل رجل الحسن وكان يسمع وأناس من أهل الشام، فقال: يا أبا سعيد، ما تقول في الفتن؟ يعني زي اللي حصل من ابن الأشعث ويزيد ابن المهلب. قال: لا تكن مع هؤلاء، لا تكن مع هؤلاء ولا هؤلاء. فقال رجل من أهل الشام: ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد؟ خدوا بالكم من الأسئلة السياسية الخطيرة، اللي هو ها هتقف مع أنهي؟ هتقف مع الناس؟ هتقف مع هؤلاء الذين يناصبوا العداء للحكومات، ولا هتقف مع الحكومة؟ بين، قول. فغضب الحسن البصري ثم قال بيده، فخطر بها ثم قال: ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد؟ نعم، ولا مع أمير المؤمنين. فهكذا موقف المسلم، التثبت والابتعاد عن تلكم الفتن، وابتعدوا عن ذلك. قال الحسن: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يفرج عنهم، ولكنهم يجزعون إلى السيف فيوكلون إليه، فوالله ما جاءوا بيوم خير قط. لكن هيحصل إيه؟ دم، هيحصل إراقة للدماء، ولا تحقن الدماء، ولا زوال الدنيا بأسرها أهون على الله من دم امرئ مسلم. الدماء هذه شديدة وعزيزة، إن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، بيته الأكبر على الأرض، فكيف بالله يكون هذا الأمر وهذا التساهل؟ ولنا أن نذكر ملاحظة أخرى حول فتنة ابن الأشعث، وهي أن من نجا وسلم ممن شارك في هذه الفتنة ندم بعد ذلك وتأسف وود أنه لم يشارك، لأن في أمثال هذه الفتن ما يسمى بالنفق المظلم، حد شايف حاجة لما يجي يعدي ويدخل النفق المظلم يلاقي سد فيرجع تاني يقول: يا ريتني ما كنت دخلت. قال حماد بن زيد: ذكر أيوب السختياني القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث فقال: لا أعلم أحدا منهم قتل إلا قد رغب عن مصرعه، يعني يا ليتني ما كان هذا صنيعي، ولا نجا أحد منهم إلا حمد الله الذي سلمه. صوروا كده أن الأمر في بلاد المسلمين آل إلى مزيد من المظالم، أو إلى مزيد من الفوضى، أو إلى فتن متلاحقة. يجي الأوليين خالص يقولوا: يا ريتنا ما كنا عملنا ولا سوينا، كان على كده كان أرحم. ما هو ده سيناريو من السيناريوهات التي لا يريد الناس أن ينظروا إليها. خلاص، وإذا دخلنا في الفتنة قل من الناس من يعرف أن يخرج منها. هي دي مصيبة الفتن، إذا وقعت لا تعرف كيف يمكنك أن تخرج من لأوائها. عشان كده العلماء حذروا هذا التحذير الشديد من الوقوع في هذه الفتن، لأنها تذهب بعقول الناس، لأنها كما قال بعض أشياخ الشام: من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو آخرا ولو كان جاهدا. لما يعمل ايه عشان يعرف يطلع الموضوع فات؟ قالوا: ولا نجا احد من فتنة ابن الاشعث الا حمد الله الذي سلمه وندم على ما كان منه. قال محمد ابن طلحة: رآني زبيد، يعني اليامي، وهو احد الناس الذين شاركوا في هذه الفتنة العمياء، رآني مع العلاء ابن عبد الكريم ونحن نضحك، فقال: لو شهدتم الجماجم ما ضحكت، ولوددت أن يدي قطعت من العضد وأني لم أكن شهدت هذا، يا ريتني ما كنت دخلت منهم. وقد كان هذا درسا استفاد منه الناس بعد ذلك. كان منصور بن المعتمر يختلف إلى زبيد الياني، فذكر أن أهل البيت يقتلون يريده على الخروج مع زيد ابن علي، فقال زبيد ما أنا بخارج إلا مع نبي وما أنا بواجده، والله لما يبقى النبي أخرج معه، إنما غير كده لا لهذه الثورات والانقلابات التي تراق فيها الدماء ثم يقال هؤلاء شهداء الحرية. لكن ما تصنعون بعد ذلك من المآلات والاعتبارات؟ قال مالك بن دينار: لقيت معبد الجهني بمكة بعد ابن الأشعث وهو جريح، وكان قاتل الحجاج، فقال: لقيت الفقهاء والناس لم أرى مثل الحسن. قال لهم: أنا عد علي الناس وشفت مشايخ وعلماء وصالحين ولم أرى مثل الحسن البصري، يا ليتنا أطعناه. كأنه كان يندم على قتال الحجاج، بل كان بعضهم إذا ذكر مشاركته في هذه الأعمال يبكي بكاء شديدا ندما على ما وقع منه. قال أيوب عن أبي قلابة: لما انجلت فتنة ابن الأشعث كنا في مجلس ومعنا مسلم بن يسار، فكان مسلم يقول: الحمد لله الذي أنجاني من هذه الفتنة، فوالله ما رميت فيها بسهم ولا طعنت فيها برمح ولا ضربت فيها بسيف. قال أبو قلابة: فقلت له: فما ظنك يا مسلم بجاهل نظر إليك؟ فقال: والله ما قام مسلم بن يسار سيد القراء هذا المقام إلا وهو يراه حقا، فقاتل حتى قتل. قال فبكى وقال: فبكى والذي نفسي بيده حتى تمنى أن لم يكن قد وقع في ذلك. مسلم بن يسار كان يحمد الله عز وجل أنه لم يقع في هذه الفتنة. فأبو قلابة قال له: طب والناس اللي اتفتنت بيك؟ الناس اللي لما شفتك نزلت عملت زيك. قالوا: مسلم بن يسار على جلالة قدره نزل فنزل فقاتل فقتل. فبكى مسلم بن يسار حتى أن أبا قلابة تمنى أن لم يكن قال له مثل ذلك وندم على ما صنع. وكان البعض يرى أن من لم يشارك في هذه الفتنة على قدره، وأن من شارك فيها نقص قدره بسبب دخوله في هذه الفتنة. فكان مسلم بن يسار لا يصدر عليه أحد في ذلك الزمان حتى فعل تلك الفعلة. فلقيه أبو قلابة فقال: والله لا أعود أبدا. فقال أبو قلابة: إن شاء الله. فتلا أبو قلابة: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. فلما صنع ذلك علم مسلم أنه قد أخطأ خطأ كبيرا. وقال ابن عون: كان مسلم بن يسار عند الناس أرفع من الحسن البصري، فلما وقعت الفتنة خف مسلم وأبطأوا عن الحسن، فبعد ذلك وضع شأن المسلم ورفع شأن الحسن، لأن الفتنة لا يقرأها إلا عالم إلا حكيم. وأشد الناس حكمة وأشد الناس علما هو الذي يعرف في وقت الفتنة أن يدلي بالرأي الأسد الذي يتبين بعد ذلك أنه كان الصواب. وليت الناس ما دخلوا ولا عرفوا هذه اللوثات. ملاحظة أخرى حول فتنة ابن الأشعث: أن من يقرأ في كتب التاريخ حوادث السنين من سنة 83 لسنة 95، آدي ما بعد النفق المظلم، يعني بعد ما انجلت فتنة ابن الأشعث قعدوا 12 سنة، لا شك ولا ريب يتحصر كل من يقرأ ما حدث بعد هذه الفتنة. فلا تخلو هذه السنوات من قتيل أو أثير للحجاج بسبب هذه الفتنة. ومن هؤلاء علماء كبار وزهاد وصالحون كانت لهم سير عطرة لا يمل من قراءتها. وصدق ظن مطرف بن عبد الله لما قالوا له: هذا عبد الرحمن بن الأشعث، أقبل. قال: والله لقد رابني أمران، لئن ظهر لا يقوم لله دين ولئن ظهر عليه لا يزالون أذل إلى يوم الدين. لو كسب يبقى قد لا يقوم بعد ذلك لهم دين، ولن تجتمع كلمة المسلمين، وستكون فتنة، وقد كان. ولئن ظهر عليه، ولو اتغلبوا منه، يبقى في الحالة دي ضاعت الأمور بسبب بطشه الشديد. قال ابن كثير: دخلت سنة 83 وفيها فقد جماعة من القراء والعلماء، وأخذ يعددهم مثل عمران بن عاصم الضبعي، كان من علماء أهل البصرة وكان صالحا عابدا، أتي به أسيرا إلى الحجاج فقال له: اشهد على نفسك بالكفر، قل أنت كافر حتى أطلقه. فقال: والله إني ما كفرت بالله منذ أمنت به. فأمر به الحجاج فضرب عنقه. وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن هذا أخذ القرآن عن علي بن أبي طالب رأسا، وخرج مع ابن الأسعد، فأتي به للحجاج أسيرا فضرب عنقه بين يديه صبرا، يعني ضربوا عنقه وتشفى الحجاج فيه. سنة 84 قتل الحجاج جماعة، خلاص بقى ما هو بقى هيبقوا اسمهم السواق، اسمهم بقى الخارجين على الحكم اللي قلبوا نظام الحكم، عمل فيهم ايه بقى؟ منهم ايوب ابن القرية، وكان فصيحا بليغا واعظا، الداعية الفصيح البليغ الاخ فلان ده ايوب ابن القرية. ماذا صنع فيه الحجاج؟ قتله صبرا بين يديه. وغير هؤلاء جماعة منهم من قتله الحجاج، ومنهم سعيد بن جبير. بصوا بقى صبر على سعيد بن جبير قد ايه، عشان بس تاخدوا بالكم الموضوع خلص سنة 85، صبر عليه لغاية سنة 94. ولاحظوا في هذه السنة قتل الحجاج سعيد بن جبير، وفي السنة التالية قتل، او السنة الثانية مات الحجاج، فكان انتقام الله عز وجل. لكن الشاهد سعيد بن جبير قتل في هذه السنة، ومعلوم ما كان من محاجات ما بين سعيد بن جبير وما بين الحجاج، حتى ان سعيد تلفظ بكلام مؤداه: والله لولا ما اعرف من نفسي ما سلطت علي. بعض العلماء سجن فقط، منهم مجاهد امام التفسير الكبير، هذا حبس ولا زال في السجن حتى مات الحجاج. الامام احمد علق على هذه الاحداث فقال: قتل سعيد بن جبير وما على الارض احد الا وهو محتاج او مفتقر الى علمه. ويقال ان الحجاج لم يسلط بعده على احد، يعني اخر واحد قتل كان سعيد بن جبير. قال ابن كثير: وقد ذكرنا صفة مقتله اياه، وقد رويت اثار غريبة في صفة مقتله اكثرها لا يصح. وقد عوقب الحجاج بعده وعجل بالعقوبة، فلم يلبث بعده الا قليلا فاخذه الله اخذ عزيز مقتدر. لكن فتنة، والفتنة استمرت بعدها قد ايه؟ 12 سنة او نحو من ذلك، ابتدت سنة 83 وانتهت في سنة 95 لما مات الحجاج. وصار الناس بعد موتي من الاشعث اللي مات سنة 85 في 10 سنين من الاضطهاد والقهر. هذه الفتنة تعلمنا منها شيئا مهما، ان اي قول او عمل مهما كان لابد ان يعرض على الكتاب والسنة، فان وافق الكتاب والسنة فذلك، وان خالف فلا يقبل. طب وان اشتبه الامر؟ نرجع الى الاصول التي تحكم مسألة الفتنة. لا ينبغي ان نصدر الا عن علم في مثل هذه الفتن الحالكة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة الجزء الرابع صفحة 528: والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم، ومع هذا لم يحمدوا على ما فعلوه من القتال، وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. كذلك ابن الأشعث كان معه من فيهم خلق ودين، ولكن الله يغفر لهم. وقال: ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة قد يحصل منه نوع اجتهاد، عشان تتقوا الله في العلماء للمرة الألف، وعشان ما تتهموش الناس، يحدث منه نوع من الاجتهاد مقرون بالظن ونوع من الهوى الخفي. أيوة اسمعوا تاني، بالله اكتبوا العبارة عشان تفهموا، عندي اجتهاد وعندي ذاتيات، مظلوم، مقهور، سجن، اضطهد، عذب، حصل له، فبالتالي بلا شك عندي ذاتيات ما تجردنيش منها، ما تقوليليش ان انا مش انسان علشان خاطر احكم بموضوعية تامة، ما فيش حاجة اسمها موضوعية تامة. فلا شك انه قد يحكم بنوع من الاجتهاد ويغلب على ظنه شيء، ويكون عنده نوع من الهوى الخفي فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين. ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين. ليه؟ الشيخ فلان مشارك، فطائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه، ده كذا وكذا وكذا، ده عايز يعمل في الناس فتنة، بل إنهم يقدحون في تقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان. بعض الناس نبتدي بقى نكفر فلان ونكفر علان، ونبتدي بقى نجد لوثة جديدة من لوثات التكفير في الأمة. من الأمور المهمة والملاحظات الخطيرة إنه في الانقلابات والمشاكل والثورات وما شابه، عادة يبتدي بعض الناس يقول أن هذا نوع من الخروج على الحكام، ويدخل في مسألة الخروج على الحكام. وحقيقة مسألة الخروج على الحاكم فصل فيها العلماء والفقهاء، واشترطوا في هذا 4 شروط: حمل السلاح، والخروج على إمام شرعي بتأويل فائغ، وأن يكون لهم شوكة. ففي مسألة الخروج على الإمام الشرعي، كثير من الناس حين يخرج يقول بكفر هذا الحاكم، لأنه بالتالي يسوغ لنفسه بذلك الخروج عليه. لذلك الشعبي، بصوا مين الشعبي، أحد الأسماء الجليلة القدر في الفقه الإسلامي، كل من له تخصص في الدراسات الإسلامية يعرف، دراسات الفقهية يعرف من هو الشعبي. لما حدثت فتنة ابن الأشعث قال أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله، فكفروا الحجاج. ابن عبد البر قال والحجاج ابن يوسف كان من اهل العلم طائفه تكفره، وقال ابن حجر كفره جماعه كسعيد بن جبير والنخعي ومجاهد وعاصم بن ابي النجود والشعبي كما قلنا، ومع تكفيره له لم يخرجوا عليه حتى ظنوا ان الشوكه لهم. فهموا بقى علشان خاطر هناك بعض الناس يرون بكفر الحكام، وبالتالي يرون أنه لا ينبغي الخروج عليهم لعدم وجود الشوكة، فإن شعروا بالشوكة قالوا بالخروج، وأن عندهم من القدرة والقوة والعصبية ما يتفوقون به على الحجاج حتى وقع ما لم يكونوا يحتسبون. فهل يعي هذا الدرس أولئك الذين يخرجون على السلاطين من غير تحسب للقدرة، فقط بالعصبيات؟ ومما يعجب منه أن هناك بعض الشباب يعلنون مثل هذه الشعارات ويخرجون ويتلفظون بأشياء في هذا المعنى، إعلان التمرد ونحو من ذلك، فيقعون في إشكاليات كبرى. فبلا شك كانت فتنة عمياء. وبمناسبة مسألة التكفير هذه أقول أنه لا يحدث ذلك إلا بتحقق شروط، إلا بانتفاء موانع، وأن ذلك لأهل الحل والعقد، وأن هذا لا ينبغي أن يخوض فيه طويلبة العلم، وأن هذه مسائل في غاية الحساسية والخطورة، وبالتالي فلا ينبغي أن يخوض فيها هكذا. فعندنا مسائل مرتبطة بما يسمى بتكفير المعين، ومسائل وضوابط العلماء تكلموا فيها، فلا بد من معرفتها، ويترك الأمر لأهل العلم، ولا ينبغي أن يخاض في هذه المسائل بهذه الطريقة التي لا يتحقق فيها ضوابط الكلام في مسألة الإيمان والكفر وغير ذلك. فنسأل الله العفو والعافية. بلا شك هذه الفتنة كانت فتنة تاريخية صار في واقع الناس أمثالها. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في منهج السنة جزء 4 صفحة رقم 527 أريد أن أختم به بعد أن أضع في النهاية حلا عمليا كيفية التعامل مع الفتنة كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة والتعليق على ما حدث، واسمعوه جيدا لعله يضع لكم النقاط على الحروف في الإشكاليات الكثيرة المعاصرة. قال: ففي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويعلمون أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بصلاح العباد في المعاش والمعاد، وأنه أمر بالصلاح ونهى عن الفساد، فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد رجح الراجح منهما، فإذا كان صلاحه أكثر من فساده رجحوا فعله، وإن كان فساده أكثر من صلاحه رجحوا تركه. إذا في حاجة اسمها الموازنات وقت الفتن، في حاجة اسمها درء المفسدة، في حاجة اسمها إذا كانت الفتنة فكانت المصلحة محتملة وكانت المفسدة متحققة فلا يجوز الخوض في مثل ذلك. الله تبارك وتعالى بعث رسوله بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فلو حصل إن عطلت المصالح وحصلت المفاسد فهنا يكون الخلل والخطأ. قال: فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم ممن كانت عليهم علامات استفهام كبرى، فإما أن يقال يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى غيره كما يفعله من يرى السيف. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا رأي فاسد، فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته. اسمعوا تاني: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. تاني: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. قال: كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة اللي هي أهل الحرة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وأمثال هؤلاء. وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا، ففي الغالب إن غلبوا قال ابن تيمية وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم، ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة. ففي النهاية الأحكام الثورية هذه لا تستديم ويترتب عليها خلل عظيم. قال: فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتل خلقا كثيرا، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور. الناس اللي خرجت عبد الله بن علي وأبو مسلم والناس دي، بعد كده جه اللي قتلهم، وثورة نتجت عنها ثورة، والناس خلاص هتبقى فرحانة باللعبة. النهاردة لو صارت الغلبة لفريق والفريق التاني يقعد يتفرج، عملنا ايه؟ لا، نخليها حروب اهلية ويبقى خلاص مسكنا الحكم سنة. طيب ونعمل انتخابات من تاني، وانتوا اصلا عملتوا فينا وسويتوا، يبقى حكم من تاني. نعمل ايه؟ الطوائف اللي مش عارف ايه قامت على ايه، يبقى المسلمين النهاردة كذا. طب واحنا فين حونا يا اقباط؟ يبقى الاقباط مع المسلمين. الاسلاميين هم اللي مسكوا. طب واليساريين والليبراليين عملوا ايه؟ احنا كمان نعمل. لا، ده الليبراليين، يبقى ما زال الجهاد قائما، يبقى يلا الاسلاميين، وهكذا. أما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا، وهزم أصحابهم. قال: فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. كان الحسن يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع. وقد قال الله جل وعلا: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما صنع ذلك عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم، كانوا ينهون عن الحرة عن الخروج على يزيد. الحسن البصري ومجاهد وغيرهما نهوا عن الخروج في فتنة ابن الأشعث، وقد استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، بقت منصوص عليها في كتب العقيدة ان احنا ما نعملش الكلام ده، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين. وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة. ثاني، الخروج على الحكام اللي هو أهل البغي، الكلام ده الباب ده مشتبه جدا. ابن تيمية بيقول لنا رحمه الله، بيقول لنا خدوا بالكم الحتة دي العلماء بيقع فيها مش مشكلة، القتال ده فتنة ولا القتال ده قتال تحت مسمى صحيح للخروج، هنا المشكلة. وهنا الناس يقعوا في هذه المسألة المضطربة. قال: ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور، وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على الجور، جور الأئمة، وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. لهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله، حسن ابن علي رضي الله عنه قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ولم يثني النبي صلى الله عليه وسلم على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة، ما قالش اللي هيعمل الكلمة دي يبقى تمام، ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة. فبلا شك نحن بحاجة لمثل هذا الكلام المشرق المبني على الكتاب والسنة، وبلا شك أن الخروج من الفتنة أولا يكون بالتحذير من الوقوع فيها باعتزالها ما استطعنا، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرفه أي تهلكه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعز به، اللي يلاقي له مكان يأوي إليه ويبتعد عن هذه الفتنة. فالفرار من الفتنة من الدين كما بوب الإمام البخاري أول شيء ينبغي أن نعتزلها. الأمر الثاني أن نحاول ما استطعنا لزوم الطاعة وعدم مفارقة الجماعة حتى لا يترتب على ذلك من الفتن ما هو أشد. ولنعلم ثالثا أن الإحجام مقدم على الإقدام، وأن الكف أولى من الفعل في الفتنة، الكف أولى من الفعل. حتى أن مطرف بن عبد الله كان يقول: لأن يسألني ربي عز وجل يوم القيامة: يا مطرف ألا فعلت؟ مش كنت طلعت معاهم؟ أحب إلي من أن يقول لما فعلت. أهي الحتة دي بقى والكلمة دي اللي تجاوب على سؤال بعض الناس اللي بيقول: طيب أعرف منين الحق من الباطل؟ أقول: هو كده، أدي المنهج، أعرف منين الحق من الباطل؟ الحق والباطل هنا، لو وقفت قدام رب العالمين سألك طلعت معاهم ليه؟ أصعب كتير من لو قال لك ما طلعتش معاهم ليه. قال: لأن يسألني ربي يوم القيامة: يا مطرف ألا فعل؟ أحب إلي من أن يقول لما فعل. ومن الأمور التي تخص مسألة الفتنة أن لا يقدم فيها بأي حال من الأحوال إلا ببصيرة، إلا بمعرفة، إلا بفهم، إلا بدراسة ووعي للواقع، دراسة بوعي للمصالح والمفاسد. لابد من التثبت دائما، لا نتعجل، لابد أن نستشعر مسؤولية الكلمة ونفكر في كل كلمة. ونحن في هذه الفتن ينبغي أن نكثر من الاستشارة، فيما ما يكون بين أهل العلم بعضهم مع بعض، لابد من الموازنة كما قلت بين المصالح والمفاسد والدراسة العميقة لأي أمر من الأمور. ينبغي أن نأخذ الجانب الإيماني، عبادة في الهرج كهجرة إليه، لابد من لزوم الدعاء، من التعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن كما كان يصنع صلى الله عليه وسلم. لابد أن نأخذ هذا المنهاج النبوي من أن نكثر من إصلاح الحال مع الله تبارك وتعالى لارتفاع الفتن. لولا عباد ركع وبهائم ردع وأبصار ردع لصب علينا العذاب صبا. ونسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين وأن يخرجنا من هذه الفتنة ونحن سالمون. وأقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نسأل الله أن يعافي المسلمين وأن يحقن دماء المسلمين وأن يبصر أهل الإسلام وأن يجعل مآل أمرنا إلى خير، وأن يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته وأن يدفع عنا وعنكم الأذى. اللهم رد عنا كيد كل ذي كيد وشر كل ذي شر وحقد كل ذي حقد. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم فرج كربات المسلمين، اللهم فرج كربات المسلمين، اللهم فرج كربات المسلمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم أذن بالفتح وأذن بالنصر وأذن بالفرج وأذن بتنفيس الكربات. اللهم عاجلا غير آجل، اللهم عاجلا غير آجل، اللهم عاجلا غير آجل، اللهم عاجلا غير آجل. يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.